الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قرئ هذا اللفظ بالواو وبدونها، سارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الوجهين، قراءة سارعوا وقراءة وسارعوا، بالفصل والوصل باصطلاح البيانيين. اصطلاح البيانيين يسمى هذا بالفصل والوصل. فعلى قراءة وسارعوا هذا الوصل، وعلى قراءة سارعوا هذا الفصل، لأن الفصل هو ترك العطف. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت في الجوهر المكنون. الفصل ترك عطف جملة، ترك العطف. إذن ففي قراءة سارعوا لم يوجد عطف، لم يوجد حرف العطف اللي هو الواو، الذي يسمى يسمى الفصل في اصطلاح البيانيين. والوصل هو الإتيان بحرف العطف. وسارعوا، الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، بمعنى الوصل هو الإتيان بحرف العطف، والفصل عدم الإتيان بحرف العطف. ويختلف المعنى في على حسب ذاك. قال الإمام: سارعوا بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم. إذن في قراءة الفصل يعني بدون واو، سارعوا استئناف، كلام مستأنف لا علاقة له بما سبق، بمعنى الله تعالى ذكر ما ذكر ثم استأنف الكلام وقال لنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا الشيء علاش عندنا الربع في رواية ورشين، الربع يبتدئ من أو النصف يبتدئ من قوله سارعوا إلى، لأننا نقرأ بدون واو، تنقرأ بدون واو، يناسب ذلك أن يكون بداية جزء، بداية نصف أو ربع أو ثمن، سارعوا إلى مغفرة. ولكن في غير قراءتنا فالأولى أن يبدأ الربع قبل ذلك أو بعده، لأن الكلام يعني الجزء، أقصد الجزء ربع ولا نصف، أن يبدأ قبل ذلك أو بعده، لأن الكلام معطوف على ما قبله. إذا المقصود قال بغير واو استئناف، كلام مستأنف ليس له علاقة بما سبق، ليس معطوفا على ما تقدم. وبقراءة الواو كحفص مثلا يقرأ بالواو وسارعوا، فهو معطوف على ما تقدم، يعني الله تعالى قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال لنا من بعد واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال لنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال لنا وأطيعوا الله والرسول عليكم ترحمون، وقال لنا وسارعوا إلى مغفرة. إذا معطوف على ما تقدم، هذا على قراءة الواو. سمعنا سارعوا، سارعوا أمر من المسارعة، والمسارعة هي المبادرة والمسابقة. وهنا الله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة، شنو المعنى؟ سابقوا وبادروا إلى الأعمال الصالحة، إلى فعل الخيرات التي هي سبب المغفرة. ماشي المقصود سارعوا إلى المغفرة نفسها لأنكم لا تعرفونها، وإنما المراد سارعوا إلى فعل الخيرات الذي هو سبب المغفرة. ماشي مغفرة الله تعالى في مكان ما ويجب أن نسابق ونسارع لنصل إليها، وإنما المراد المسارعة إلى سببها. وسبب مغفرة الله هو العمل الصالح، سبب مغفرة الله تعالى الأعمال الصالحة. فإذا لاش خصنا نسارع، يجب أن نسابق ونسارع إلى فعل الخيرات، إلى الأعمال الصالحة. وإذا قال الإمام هنا إلى مغفرة، أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. إذا سارعوا إلى مغفرة، إلى الأعمال الصالحة التي تستحقون بها المغفرة من الله تبارك وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، نفس المعنى، سارعوا إلى جنة. كيف تسارعون إلى الجنة؟ تتسابقون لدخولها؟ إذا المراد سارعوا إلى الأعمال الصالحة التي تستحقون بها دخول الجنة. طيب هذه الجنة شنو هو الوصف ديالها؟ وصف الله تعالى هنا بوصف، قال عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة من نعتها وصفتها عرضها السماوات والأرض. إذا الجملة ديال عرضها السماوات والأرض تعرض نعتا في محل جر النعت لقوله جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة. الجملة ديال عرضها السماوات مبتدأ وخبر في محل جر نعت لقوله جنة. جنة صفتها أن عرضها كعرض السماء والأرض في الآية الأخرى سورة الحديد، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهنا قال لنا عرضها السماوات والأرض. ما معنى عرضها السماوات والأرض؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. إذا المعنى الأول الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات كلها والأرض يقرن بعضها ببعض وتبسط، السماوات والأرض كلها تبسط كما يبسط الثوب، الثوب اللي كيكون مجموع وكنسرحوه بحال هكذاك، السماوات بعضها فوق بعض كلها ستبسط ومعها الأرض تقرن معها وتبسط. قال لك هذا هو العرض ديال الجنة، هذا غير العرض، وأما طولها فلا يعلمه إلا الله. إذا هذا يدل على عظمتها وسعتها، هذا المعنى الأول، القول الأول. قال وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول وإنما المعنى ساعتها كساعة السماوات والأرض. قال لك ماشي المراد بالعرض هنا العرض الذي يقابل الطول، وإنما المراد بالعرض الساعة. إذا المقصود هذه الجنة واسعة عظيمة جدا وساعتها كساعة السماوات والأرض، يعني في كل جهة طولا وعرضا، ماشي المراد هنا العرض الذي يقابل الطول. وهذا المعنى حتى هو صحيح. فالشاهد على كلا المعنيين ايش المقصود؟ المقصود أن الجنة التي هيئها الله وأعدها للمتقين في الآخرة واسعة كبيرة عظيمة جدا أكثر مما تتخيل وتتصور، هذا هو المراد. قال عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت أي هيئت، هيئها الله تبارك وتعالى وأوجدها لأهل التقوى. المتقون هم الذين يستحقون دخولها، وهذا فيه دليل على أن الجنة موجودة الآن، وهذا مما يؤمن به ويعتقده أهل السنة أن الجنة والنار حق وهما موجودتان الآن، الآن موجودتان أعدهما الله تبارك وتعالى ولا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما سلم الوصول. إذن فهما حق وموجودتان مهيئتان معدتان، لأن الله تعالى كما قال في الجنة أعدت حتى النار قال فيها أعدت، راه سبق لنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهنا قال لنا في الجنة عرض أعدت للمتقين. إذن فالجنة معدة الآن منذ زمن للمتقين، والنار معدة منذ زمن ولا تزال ولن تزال للكافرين موجودة، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا لا فائدة من وجود الجنة والنار. قال لك لا، سيخلقهما الله يوم القيامة مكينين جدابا. علاش؟ قال لك لأنه لا منفعة ولا فائدة من وجودهما. ورد عليهما كلامهم هذا باطل ومجاب عنه بأجوبتهم. أولا الجواب الأول الذي يجاب به أننا لا نسلم أنه لا فائدة لهما، بل لهما فوائد، من فوائدهما الخوف من النار والشوق إلى الجنة والرغبة فيها، والرغبة من النار. فالعبد إذا علم أن الجنة موجودة الآن وأن النار معدة الآن يزداد شوقه أكثر إلى الجنة ويزداد خوفه وهربه أكثر من النار. ثانيا قد جاء في النصوص ما يدل على أن بعض أهل النار يصيبه الآن قبل البعث شيء من عذابها، وأن بعض أهل الجنة يتنعم الآن في شيء من نعيم الجنة. ومن هذا مثلا ما جاء في حديث البراء بن عازب أن العبد في قبره إن كان مؤمنا يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، فإذا رأى ذلك تشوق إلى الجنة وقال رب أقم الساعة. والعبد الكافر بالعكس يضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحميمها ما يأتيه من العذاب، فإذا رأى ذلك قال رب لا تقيم الساعة. وأيضا ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. إذن فاشتاهد، جاء في النصوص ما يدل على أن بعض أهل الجنة يتنعمون الآن في الجنة، لكن مش النعيم الذي يكون بعد دخولها غدا يوم القيامة، شيء من النعيم. وكذلك بعض أهل النار يأخذون شيئا من النار قبل البعث. قال الله تعالى في فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم نقول لهم ثالثا الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا أن الجنة أعدت وأن النار أعدت وجب الإيمان والتسليم. إحنا بلا ما نقلبوا على الزيبة، الله أخبرنا أن الجنة معدة وأن النار معدة، فيجب التسليم والإيمان بذلك، ويجب علينا أن نجزم ونقطع أن ذلك لحكم بالغة يعلمها الله تبارك وتعالى وإن جهلنا الشيء على ما عرفناش الجواب، فذلك لحكم بالغة. إذ الله تبارك وتعالى لا يفعل ما يفعل عبثا، منزه عن العبث تبارك وتعالى. إذا اشتهد أعدت، وقوله فيما سبق أعدت دليل على أن الجنة والنار موجودتان ولا فناء لهما. قال تعالى أعدت للمتقين، شكون هما؟ من هم المتقون؟ وصفهم الله تبارك وتعالى ببعض الصفات، لأن العبد المؤمن إذا سمع أن الجنة معدة للمتقين لا شك أنه سيتشوف إلى معرفة هؤلاء المتقين ليكون منهم، وبالتالي ليكون من أهل الجنة. المسلم اللي كيسمع جنة عظيمة أعدت للمتقين كيقول كيف أكون منهم لأكون من الجنة من أهل الجنة، فوصفهم الله تعالى ببعض الصفات. قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فذكر لنا الله تعالى من صفاتهم هذه الصفات، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثلاث صفات. إذن الصفة الأولى ينفقون في السراء والضراء، قال الإمام في العسر واليسر، يبذلون أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجه الله، لا يريدون رياء ولا سمعة. متى ينفقونها؟ في السراء والضراء، في حال العسر وفي حال اليسر، في عسرهم ويسرهم، مش كينفقوا في حال اليسر والسراء والمنشط فقط، لا، ينفقون في السراء والضراء، يعني في الوقت الذي يتيسر لهم الإنفاق فيه وفي الوقت الذي يضيق عليهم في رزقهم، مع ذلك ينفقون في جميع الأحوال، هذا واحد. الصفة الثانية قال والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ أي المانعين غضبهم مع القدرة على الانتقام، مع قدرتهم على الانتقام يكظمون غيظهم أي يمنعون غضبهم، إذا أصابهم الغضب فإنهم يكفون أنفسهم عن الانتقام حال الغضب. ويفعلون ذلك لله تبارك وتعالى مع قدرتهم على الانتقام، مع قدرتهم على الإساءة لمن أساء إليهم من المؤمنين، فإنهم يكظمون غيظهم ويمنعون غضبهم وأنفسهم من الكيد للآخر من إخوانهم المسلمين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي المتجاوزين عن سوءهم، المتجاوزين عن سوء معاملة الناس. وهذه الأعمال التي ذكرناها الآن، أنهم يكظمون الغيظ وأنهم يعفون عن الناس، يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، هذه تدل على بلوغهم درجات الكمال في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأعمال قد تكون مستحبة في حقهم لا واجبة، ومع ذلك يأتون بها، فإذا هؤلاء بلغوا درجات الكمال في التقرب إلى الله وطاعته تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن مقابلة إساءة المسلم بالإساءة أمر جائز، أصل فيه الجواز، ولكن المرتبة العليا هي العفو والتجاوز والصفح، وإلا فمقابلة الإساءة بالإساءة الأصل فيه الجواز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالأصل أن ذلك جائز، الإساءة لمن أساء إليه، لكن هؤلاء الناس بلغوا درجات عالية في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فكانوا يعملون بالمرتبة العليا وبالدرجة الفضلى، وهي أنهم يعفون عن الناس. وإذا قال تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فعذره على الله، فهؤلاء يعملون بهذا الثاني، يكظمون الغيظ ويصبرون على ما يصيبهم من الأذى ويحتسبون الأجر لله تبارك وتعالى. إذن قال والعافين عن الناس، أي المتجاوزين عنهم مع قدرتهم على الانتقام، يعفون ويتجاوزون ويغضون الطرف ابتغاء وجه الله، يريدون بذلك رضوان الله تبارك وتعالى. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله تبارك وتعالى يحب المحسنين الذين يحسنون إلى الخلق، فيكظمون ويمنعون غضبهم مع قدرتهم على المقابلة بالمثل، ويتجاوزون عن الناس مع إساءتهم إليهم، ربما يتكلم الواحد فيهم يؤذيهم الناس بألسنتهم، وربما يؤذونهم بغير ذلك، ومع ذلك يعفون ويتجاوزون ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. فلذلك بوئوا هذه الدرجات العالية، نزلوا هذه المنازل الرفيعة بسبب ما وصلوا إليه من كتاب الأجر لله تبارك وتعالى وعدم الانتصار لأنفسهم. قال والله يحب المحسنين، وهذا الذي نتحدث عنه من أن الأفضل والأكمل هو أن يتجاوز المسلم عما بدر من أخيه تجاهه، هذا هو الأصل، ولكن قد يستثنى من ذلك بعض الأحوال، ونحن الآن نتحدث عن الأصل العام، والاستثناءات لها محلها. فالأفضل كما ذكرنا والأصل هو كظم الغيظ والعفو عن الناس، لكن قد يكون الأفضل في بعض الأحوال العكس، قد يكون الأفضل في بعض الأحوال العكس، العكس يعني مقابلة الإساءة بالإساءة وعدم العفو والصفح، قد يكون هو الأفضل وهو الأولى أو هو المطلوب، لكن في بعض الأحوال التي تقدر بقدرها وينذر فيها. وذلك كما لو كان المعتدي المسلم الذي اعتدى عليك، كما لو كان هذا المعتدي معتديا على كثير من الناس، كما لو كان من المسلمين الذين شأنهم الظلم والجور والاعتداء. فإن كان كذلك، ماشي شي واحد غلط معك انت، شأنه أن يعتدي على الناس وأن يظلمهم، فهذا يجب أن يقابل بالإساءة ليرتدع وينزجر. فرفع دعوة به ورفع أمره إلى الحاكم أو ردعه وجزره بما يمكن بما يكون تحت الاستطاعة أمر مطلوب ويكون هو الأفضل، كما لو كان مجرما أو قاطع طريق أو نحو ذلك من الظالمين المعتدين. فمثل هذا مقابلته بالمثل أولى من العفو عنه، لأنه لا يستحق العفو، ليس مكانا محلا مناسبا للعفو، ليس محلا مناسبا للعفو، بل هو محل مناسب للانتقام، زجرا له وكفا وردعا وردا لشره. فإذا المقصود هذا اللي كنت تكلم عليه الآن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله لو الكاظمين، هذا من حيث الأصل العام، لكن قد يكون العكس مع بعض الناس كالمجرمين وقطاع الطرق ونحو ذلك ولو كانوا من المسلمين. فإذا الأمر راجع للمصلحة، واش هذا الإنسان إذا عفوت عنه يصلح حاله أم لا؟ فإن كان ذلك يؤدي إلى صلاحه أو على الأقل لا يؤدي إلى زيادة فساده فذلك مطلوب، وإن كان ذلك يؤدي إلى زيادة فساده وعتوه وتجبره فالعكس هو المطلوب. إذا الشاهد يقول تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن من صفات هاد الناس المتقين، ليسوا معصومين، إذن هاد المتقون الذين يدخلوا الجنة وأعد الله لهم ليسوا معصومين، يخطئون، هم بشر يخطئون يقعون في معصية الله، لكن لا يصرون على ذنوبهم، هذه هي الصفة ديالهم التي امتازوا بها، إذا وقعوا في الذنب لا يصرون عليه ولا يكابرون، كي غلطوا كي وقعوا في الذنب لكن يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، يبادرون بالتوبة والرجوع والاستغفار لله رب العالمين. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شنو الفرق بين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ قال كثير من العلماء فعلوا فاحشة أي ذنبا كبيرا، مراد بالفاحشة الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي الصغار. إذن فعلوا فاحشة وقعوا في ذنب كبير، أو ظلموا أنفسهم بارتكاب الصغائر، في كلا الحالين سواء وقعوا في كبيرة أو صغيرة ماذا يفعلون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، في الحالتين كلتيهما يرجعون إلى الله ويتوبون إليه. وإذا فعلوا فاحشة ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب بعض الصغائر ذكروا الله. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله أي تذكروا الله تبارك وتعالى، تذكروا شرعه، تذكروا دينه، تذكروا أمره ونهيه، أو المعنى ذكروا الله بألسنتهم، بمعنى أحدثوا أعمالا صالحة لأنهم يعلمون أن الحسنات يذهبن السيئات، يعلمون أن الحسنات يذهبن السيئات، فاش كيديروا إلا وقعوا في شي معصية يعقبونها بالطاعة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أو المعنى تذكروا الله كما قلنا فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم، أن يمحوها، أن يكفرها، أن يزيلها تبارك وتعالى. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة اعتراضية، هذا كلام الله تبارك وتعالى بعدما ذكر لنا الصفات ديالهم قرر لنا هذا الأمر، قال لنا ومن يغفر الذنوب إلا الله، هل هناك أحد يغفر الذنوب غير الله؟ الجواب لا، لهذا يلجؤون إلى الله، مع أنهم عصوه هو سبحانه وتعالى. انظر إلى حالهم، عصوا الله ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يمكن أن يغفر لهم زلاتهم ويتجاوز عن خطاياهم غيره سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد. فلهذا ولو عصوه هو سبحانه فإنهم يلجؤون إليه، يقعون في مخالفته سبحانه ويلجؤون إليه. طيب فإذا لجأوا إليه ردهم؟ لا يردهم تبارك وتعالى. إذا لجأوا إليه وتضرعوا له سبحانه وتعالى وصدقوا فإنه يقبلهم ويغفر ذنوبهم سبحانه وتعالى. قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي ليس إلا هو سبحانه وتعالى، ليس أحد يغفر الذنب إلا هو سبحانه وتعالى، فلذلك يلجأون إليه. حالهم: لا منجاه منك إلا إليك، نحن عصيناك وليس لنا مفر نفر إليه إلا أنت، فنرجع لك مرة أخرى، عصيناك ورجعنا إليك لتتجاوز عما بدر منا. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو، هذه السيمة ديال هاد الناس المتقين، سيمة هؤلاء المتقين وعلامتهم أنهم لا يصرون على الذنب. الإصرار على الذنب أعظم من الذنب نفسه، إصرار على الذنب أعظم منه نفسه. فالواجب على المسلم إذا وقع منه الزلل وصدرت منه المعصية أن يحدث توبة، وأن يبادر بذلك، أن يبادر ويسارع بإحداث توبة لله تبارك وتعالى، وأن لا يصر على الذنب. فهؤلاء المتقون ليسوا معصومين، كيوقعوا في الذنب، كيوقعوا في الخطيئة، لكنهم يرجعون، يبادرون بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الإمام: حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. إذا المفعول ديال يعلمون فين هو محذوف، والتقدير يعلمون أنهم أذنبوا. إذا متى أذنبوا وعرفوا أنهم أذنبوا؟ لم يصروا، ما صروش، مباشرة يحدثون توبة. ولو وقعوا بعد ذلك مرفوقة في المعصية لا يضر ذلك، المهم أن يحدثوا توبة. يقعون في المعصية فيتوبون إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، يعزمون فيها على عدم العود، ويندمون على ما فات، ويقلعون عن الذنب. لكن هذا لا يعني أنهم قد، هذا لا يعني أنهم لا يخطئون مرة أخرى. تابوا، ممكن غدا وبعد قد يقعون في الذنب مرة أخرى، فيبادرون بالتوبة لله تبارك وتعالى. ولذا على الأصح من قولي العلماء، الصحيح من قولي العلماء، أنه لا يشترط للتوبة عدم الوقوع في الذنب مرة أخرى، هذا ليس شرطا من شروط التوبة على الصحيح، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. لا يشترط عدم العود إلى الذنب مرة أخرى في التوبة، وإنما يشترط إقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود، الندم على ما فات. أما العود للذنب هذا ليس بشرط، فالعبد قد يحقق هذه الشروط ومرة أخرى تغره نفسه ويقع في الذنب مرة أخرى، فهذا لا يبطل التوبة السابقة، لا التوبة اللي مضت صحيحة، صحيحة يقبل والله تبارك وتعالى بإذنه جل وعلا، لكن عليه أن يحدث توبة أخرى لهذا الذنب الذي وقع فيه. وضحت مثلا، فليس الرجوع للذنب شرطا من شروط التوبة الماضية، ليش التوبة الماضية صحيحة والذنب الذي وقع وجب أن يحدث له توبة. إذا المقصود أنهم لا يصرون، لأن الإصرار على الذنب أمر عظيم. قال: ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون. شنو الجزاء ديال هاد الناس؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. أولئك هؤلاء المتقون الذين وصفوا بهذه الصفة جزاؤهم الذي يجدونه عند ربهم شنو هو؟ أولا المغفرة، مغفرة ذنوبهم يسترها الله تبارك وتعالى فلا يفضحهم أمام الأشهاد ويتجاوز عنها فلا يعاقبهم عليها، ستر للذنوب فلا فضيحة وتجاوز فلا عقاب، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الكلام واضح. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بعد أن بين الله تعالى في هذه الآية اللي سمعنا بين لنا الله تبارك وتعالى جزاء الطائعين، بعد أن بين ذلك رجع لما كان الكلام عليه قبل ولما سيأتي عليه بعد إن شاء الله من الكلام على غزوة أحد وما وقع فيها. فالله تعالى أنزل هذه الآيات تسلية للمؤمنين وتخفيفا عليهم لما وقع لهم من البلاء والامتحان في غزوة أحد. في غزوة أحد ابتلي المؤمنون ووقع لهم ما وقع من الأذى، فالله تعالى أنزل هذه الآيات تأنيسا وتسلية وتخفيفا عليهم. قال لهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد مضت وسبقت من قبلكم سنن، سنن إلهية، سنن ربانية، سنن كونية لله تبارك وتعالى في خلقه. شنو هي هذه السنن الإلهية؟ السنن الإلهية التي مضت وسبقت هي حال الكافرين المعاندين المكذبين. شنو الذي وقع المكذبين الكافرين المعاندين قبلكم أيها المؤمنون؟ شنو وقع لهم؟ المكذبون الذين كذبوا بالأنبياء السابقين وكفروا قبلكم كيف كانت عاقبتهم؟ كانت عاقبتهم الدمار والهلاك والخسارة ولا لا؟ فقال لهم الله تعالى انظروا وتأملوا في حال أولئك واعتبروا بهم فكذلك هؤلاء سيقع لهم ما وقع لمن سبق. يعني راكين واحد نماذج سبقتكم ومضت قبلكم يمكنكم أن تعتبروا بها، يمكنكم أن تستفيدوا منها العبر. قد خلت أي مضت وسبقت من قبلكم سنن إلهية كونية، وهي سنن الله تبارك وتعالى في إهلاكه للكافرين. جميع الكافرين المشركين المكذبين لعرض أنبيائهم الله تبارك وتعالى أهلكهم وعذبهم، أمهلهم الله قليلا ولا لا؟ سنن ديال الله تعالى في إهلاكه الكافرين هي أنه يمهلهم، كيمهلهم في الأول. فإذا أصروا على طغيانهم وعصيانهم وعتوهم وفسادهم يأتي عقاب الله لهم. فكيقول الله للصحابة لما وقع لهم ما وقع في أحد عندكم نماذج سابقة انظروا لها وتأملوا عاقبة المكذبين كيف كانت، ياك الإهلاك والدمر، حتى هاد المكذبين دابا اللي انتم كتحاربوهم هاد المشركين ستكون عاقبتهم كذلك. إذا شنو فيها؟ فيها تأنيس لهم بمعنى يطمئنوا، فإن هؤلاء المشركين المكذبين سيقع لهم ما وقع للمكذبين للأنبياء السابقين، فاطمئنوا واعلموا أنهم لن ينتصروا عليكم، لن يكونوا فوقكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مع مرهم يكونوا فوقكم الله تعالى غير لكم، غير الله تعالى عادته وسنته في الكون أنه يمهل الكافرين في الأول، يمهلهم قليلا. مفهوم؟ قد خلت من قبلكم سنن، وهي أن الكفار يمهلهم الله تبارك وتعالى قليلا ثم يأتيهم بعقاب عظيم شديد فيهلكهم جل وعلا. قال الإمام: خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم، والمعنى يعني صحيحا لا بأس من الجمع بينهما. الله تعالى خاطب المؤمنين والكفار، خاطب المؤمنين تأنيسا لهم وخاطب الكفار تخويفا لهم. أيها الكفار، هل نظرتم لأولئك المكذبين للرسل والأنبياء قبلكم؟ هل تعرفون ما وقع لهم؟ احذروا أن يقع لكم ما وقع لهم. هذا هو التخويف، والمؤمنين فيه تأنيس. قال: فسيروا في الأرض، بمعنى سيروا أيها المؤمنون في الأرض للتأمل وعدم الحزن من الهزيمة. فسيروا في الأرض، فانظروا، المقصود بذلك سيروا في الأرض لتتأملوا كيف وقع لأولئك الكافرين، وإذا فعلتم ذلك لا يصيبكم الحزن من الهزيمة التي وقعت عليكم. نعم، وقعت عليكم الهزيمة في أحد، لكن إذا سرتم وتأملتم فإنكم لن تحزنوا من أجل ذلك. فانظروا، شو مراد بالنظر هنا؟ نظر العين ولا المراد به الفكر؟ قولان. القول الأول قال الإمام: من نظر العين عند الجمهور، أكثر العلماء قالوا فانظروا من نظر العين، لأن بعض آثار من سبق كانت موجودة ويرونها، بعض آثار من سبق موجودة وما تزال موجودة إلى الآن، ما وقع لعاد وما وقع لثمود، تلك الآثار يرونها ويعرفونها. إذن فالمراد من نظر العين، وقيل هو بالفكر. إذن المراد بالنظر الاعتبار، بمعنى انظروا أي تفكروا، أعملوا فكركم ونظركم واعتبروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان مصيرهم. أولئك الذين كذبوا بالله، كذبوا الله وكذبوا رسله، كيف كان مصيرهم؟ كيفاش كانت النهاية والعاقبة ديالهم؟ تأملوا في حالهم، أهلكهم الله ولا لا؟ أهلكهم قوم عاد، قوم ثمود وغيرهم من أقوام الأنبياء، أهلكهم الله تبارك وتعالى، فكذلك سيهلك هؤلاء. قال: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا الإشارة عند أكثر المفسرين للقرآن الكريم، هذا أي القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى الذي تقرأونه، فيه بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أولا فيه بيان للناس، فيه بيان الحق من الباطل، هذا القرآن يبين للناس الحق من الباطل، ويبين لهم الظلمات من النور، ويبين لهم الضلالة والهداية والرشد والغي. هذا القرآن فيه بيان للناس، وفيه هدى، فيه دلالة على الهداية، فيه دلالة على الهداية، على هداية التوفيق، بمعنى فيه إرشاد ودلالة للهداية، لهداية التوفيق، وموعظة للمتقين، وفيه موعظة وعبرة للمؤمنين المتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا التأنيس، هذا خطاب للمؤمنين قطعا. بعد هذا أنسهم الله تعالى بهذه الآية وخفف عليهم ما أصابهم من الأذى بهذه الآية، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني ولو أصابكم ما أصاب، ويقول لهم من بعد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ولو أصابكم ما أصابكم من الجراح أو القتل، فقدتم بعض الأقارب وتوفي بعض الأصحاب والأصدقاء، ولو وقع لكم ما وقع من السوء، فإنكم الأعلون عند الله تبارك وتعالى، أنتم فوق الكافرين وأعلى منهم، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي لا تضعفوا عن قتالهم، إياكم أن تجبنوا أو تضعفوا أو تذلوا، إياكم ولا تهنوا. قال الإمام: تقوية لقلوب المؤمنين. يعني هذه الآية كلها مش كده، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فيه تقوية لقلوب المؤمنين. إذن يقول الله تعالى لهم لا تضعفوا ولا تجبنوا عن قتال الكافرين، ولا تحزنوا أي على ما أصابكم يوم أحد من الجراح أو القتل، لا تحزنوا على ذلك على ما أصابكم وأنتم الأعلون. قال الإمام إخبار بعلو كلمة الإسلام، ولكن قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إذن ففيه إخبار بعلو كلمة الإسلام لأنه قيد علوهم بكونهم مؤمنين، يعني كأنه قال إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا واعلموا أيها المؤمنون أنكم الأعلون، واضح؟ ففيه بشارة للمؤمنين وإخبار بعلو كلمة الإسلام. ثم قال لهم الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا كله بيان وتسلية أيضا وتخفيف على المؤمنين. قال الله تعالى للمؤمنين لما أصابوا ما أصابهم في غزوة أحد إن يمسسكم قرح الآن في غزوة أحد فقد مس القوم أي المشركين قرح مثله في غزوة بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الأيام يصرفها الله تبارك وتعالى بين الناس، يوم لك ويوم عليك، وكل ذلك تابع لحكم بالغة يعلمها الله تبارك وتعالى، شغيها أكوك لا لحكم بالغة يعلمها الله. قال إن يمسسكم قرح الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر بل مسهم أعظم منه في غزوة بدر من الذلة والصغار والهوان، زد على ذلك من أسر منهم ومن قتل منهم. إذن إن أصابكم قرح والمراد بالقرحاش المراد به الأذى ولا الضر، فيشمل ذلك الجراح والقتل، القرح يشمل الجراح والقتل. وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، بعضهم قال لك فقد مس القوم قرح مثله في أحد نيت ماشي في بدر، حتى في أحد راه بعض الكفار أصيبوا بما أصيبوا به من القرح، إذن فقد نالوا منكم ونلتم منهم، حتى هم أصيب منهم من أصيب. وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي، تسلية ولا تأنيث للمؤمنين. ثم قال لهم الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال الإمام تسلية أيضا عما جرى يوم أحد، الأيام يصرفها الله تعالى بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء سبحانه وتعالى من نصر وهزيمة لحكم بالغة. إذن فهذه الأيام يداولها الله ويصرفها بين الناس كما يشاء وبما يشاء لحكم يعلمها، فينصر من يشاء ويبتلي من يشاء من عباده. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم على اسم معطوف، هذا لم يسبق شيء يمكن أن يعطف عليه ولا لا، ولذا قال الإمام متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابكم يوم أحد ليعلم، إذا شنو التقدير؟ واعلموا أيها المؤمنون أنه قد أصابكم ما أصابكم يوم أحد، علاش وقع ذلك؟ ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هنا يرد إشكال كان سبق معنا في سورة البقرة، قد يقول قائل وليعلم الله الذين آمنوا، إذا لم يكن الله عالما، لأن الظاهر أنه بعد حصول ما حصل بعد ذلك سيحدث علم لله تبارك وتعالى بالمؤمنين من غيرهم، واضح؟ فالجواب عن هذا أن المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وليس المراد بهذا العلم الذي يقابل الجهل، لا، الله تعالى عالم بهذا علما أزليا، لكن سيظهر ذلكم العلم الأزلي الذي يعلمه الله سيظهر بعد حصول ما حصل، بعد حصول هذه الأمور سيظهر ذلكم العلم الأزلي لله رب العالمين، وسيحدث علم آخر يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الثواب والعقاب. هذا العلم الآخر الذي سيحصل الآن هو الذي يترتب عليه كتابة الملائكة للثواب أو العقاب، كما أن هذا الأمر معلوم عند الله أزلا. إذن المراد بالعلم في قوله وليعلم أي علما ظاهرا يترتب عليه الجزاء، فلا ينافي ذلك علم الله تعالى الأزلي الذي لا بداية له. وهذا المعنى نفسه قد سبق معنا في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. قال الإمام هنا والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. إذن شو مراد بعلم؟ علما ظاهرا لكم، أما الله تعالى فإنه يعلم ذلك أزلا، لكن واحد العلم بالنسبة لكم أنتم تقوم به الحجة عليكم، وهذا هو الذي يعبر عنه العلم، يقولون علما يترتب عليه الجزاء أو الثواب والعقاب. قال ويتخذ منكم شهداء، العلة الثانية أي من قتل من المسلمين يوم أحد، فقد اتخذ الله تعالى منكم شهداء وهم الذين قتلوا يوم أحدين. إذن فوقع ما وقع إكراما، شوف هذا إكرام، هذا إكراما لأولئك القتلى من المؤمنين، إكراما لهم ليكونوا من الشهداء، والشهادة منزلة عالية، فأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن نالوا الشهادة، وظهر علم الله تبارك وتعالى الأزلي لكم لتقوم به الحجة عليكم. قال وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال الإمام أي يطهر، إذن أيضا وقع لكم ما وقع، لماذا؟ ليطهركم الله من ذنوبكم، بمعنى هذا الابتلاء الذي ابتليتم به يوم أحد رفيه تطهير لذنوبكم، أنتم واقعون في الذنوب لا محالة، واقعون في مخالفة الشرع لا محيدا لكم ذنوب، فعليكم أن تستبشروا بما وقع خيرا لأنه سبب لتطهيركم من ذنوبكم. هذا هو معنى التمحيص. وليمحص الله الذين آمنوا، قال الإمام أن يطهر، أن يطهرهم من ذنوبهم ويخلص صفهم من المنافقين، وذلك قال لك أو يميز. إذن إما المعنى ديال يمحص يطهر، وإما المعنى ديالها يميز، واحد من جوج. إذا كان المعنى يطهر، إذا شو المعنى؟ أصابكم ما أصابكم يوم أحد ليطهركم الله من ذنوبكم، أو المعنى أصابكم ما أصابكم يوم أحد ليميز الله تبارك وتعالى أو ليظهر لكم، وإلا فالله تعالى يعلم ذلك أزلا، التمييز بين المؤمنين والمنافقين ليخلص الله تعالى صف المؤمنين من المنافقين. قال نعم، لا لا خطأ خطأ خطأ، ليطهر وليمحص الله الذين آمنوا تحفظه ويمحق الكافرين أي يهلكهم. إذا الله تبارك وتعالى وقد قدر ما قدر مما أصابهم يوم أحد لهذه الفوائد التي سمعتم، وليعلم الله الذين شنو قال؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أي يهلكهم تبارك وتعالى ويمحوهم. قال الإمام وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد، إذن هي أربعة تعليلات، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أربعة تعليلات. قال والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكافرين إنما هو ليمحق الله الكافرين أن يهلكهم. إذن ما وقع من إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمن. الله تعالى هو الذي شاء وقدر ذلك أن ينهزم المسلمون في الجملة، أن ينهزمون في غزوة أحد. علاش؟ تمحيصا لهم، تطهيرا لهم من الذنوب، وتخليصا لصفهم من المنافقين. وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أن يهلكهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآن تق الله تعالى من التأنيس المعاتبة، هذه معاتبة، هذه معاتبة وتذكير في نفس الوقت. كيقول لهم الله تعالى أنتم تريدون دخول الجنة، آمنتم بالله وبرسوله وبالقرآن تريدون دخول الجنة، أتظنون أن دخول الجنة يكون بلا تمحيص، أن دخول الجنة يكون بلا ابتلاء؟ لما أصابكم ما أصابكم كثير منكم وقع في نفسه ما وقع، واش كتظنوا أن دخول الجنة سهل؟ لابد من التمحيص، لابد من الابتلاء، لابد من. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن فلابد من التمحيص والابتلاء. قال الإمام أم حسبتم، حسبتم بمعنى ظننتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه. أم المنقطعة كنفسروها ببل والهمزة عند سيبويه. إذن شنو المعنى ديال أم حسبتم؟ بل أحسبتم، المعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، هو معنى أم حسبتم. أم المنقطعة كتفسر بل والهمزة همزة الاستفهام. بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، لأن راه كاين معنى الاستفهام تما، واخا أم كاين معنى الاستفهام. قال وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد، صدرت منهم بعض الأمور يوم أحد كأنهم لم يرضوا بما وقع فعاتبهم الله تعالى بهذا. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت، كثير منكم كان يتمنى معركة كمعركة بدر لينال الشهادة، خصوصا في ناس اللي فاتهم معركة بدر وما حضروش ليها وما شاهدوهاش، كانوا يتمنون معركة أخرى كبدر لينالوا الشهادة. فلما وقع ما وقع في أحد وقتل من قتل، وقع في نفوس بعض الناس من الصحابة شيء، فقال لهم الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت، مقصود الموت الشهادة، من قبل أن تلقوه يعني قبل غزوة أحد كنت كتمنوا الشهادة في سبيل الله، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون رأي العين بأعينكم. قال الإمام خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد هو سبب الموت. إذن تمنون الموت أي الجهاد والموت في سبيل الله، وقيل تمنوا الشهادة في سبيل الله. فقد رأيتموه الآن في غزوة هنا في هذا المحل، لأنه في غزوة أحد صرخ صارخ أن محمدا قد مات، فلما صرخ صارخ أن محمدا قد مات وقع في نفوس بعض الصحابة شيء، بعضهم زلزل واضطرب من هذا الحال، والله تبارك وتعالى نزل هذا ليبين لهم، قال لهم فرضوا قاع أن محمدا قد مات أو قتل يوم أحد، هل هذا يجعلكم ترتدون عن دينكم، ترتدون على أعقابكم، تتركون دين ولو مات قاع ولو قتل؟ فهذا يدل على أن دينه باطل، مفهوم الكلام؟ إذن فالله تعالى نزل هذه الآية ليبين لهم أن الدين ليس مرتبطا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنه ولو فرض أنه مات في غزوة أحد فلا يجوز لكم أن ترجعوا عن دينكم وأن ترتدوا عنه، يجب عليكم الثبات، فذلك الدين دين حق. قال المعنى أن محمد رسول كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد ماته. قال وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات فتزلزل بعض الناس، طرب لذلك. قال أفإن مات أو قتيلا قلبتم على أعقابكم. دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. إذن دخلت ألف التوبيخ، شو مراد ألف التوبيخ؟ أي همزة الاستفهام المراد به التوبيخ، هذيك أ فإن مات أ، هذيك أ همزة استفهام، والمقصود بالاستفهام هنا التوبيخ، ماشي المراد السؤال حقيقة، لأن الله ملي كيقول لهم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، شو المقصود؟ توبيخهم. قال على جملة الشرط والجزاء، فين جملة الشرط والجزاء؟ إن مات أو قتل انقلبتم، إن مات أو قتل انقلبتم، هذا هو الشرط والجزاء. ودخلت الفاء لتربط، كان ممكن يقول لنا أئن مات، علاش هذيك أ فائن؟ فشنو الفائدة ديالها؟ قال لك باش تربط لنا جملة الشرط والجواب بالجملة التي قبلها اللي هي وما محمد إلا رسول. إذا فهذاك الكلام ماشي مقصود لذاته، غير توطئ لهذا الكلام الجاي، محمد الرسول كسائر الرسل السابقين بلغ رسالة الله وأدى الأمانة التي عليه، فلما وصلكم من عن طريقه دين الله وجب عليكم أن تتمسكوا به، سواء كان حيا أو ميتا تمسكوا بالدين اللي وصلكم انتما. فلذلك رتب على هالكلام قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم عن دينكم وارتدتم. قال والمعنى أن موت رسول الله أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقديري أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل. وقد علم أي الله أنه لا يقتل، ولكنه ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم، يعني ذكر الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل الفرض، على سبيل الفرض والتقدير أنه قاع قتل، مع أن الله يعلم أنه لن يقتل، الله عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش يتقتل، لكنه عبر بذلك على سبيل الفرض والاحتمال، لو فرضنا قاع أنه قتل هل هذا يقتضي أن ترجعوا عن دينكم؟ ولذلك هذه الآية هي اللي تمسك بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر بها عمر وسائر الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه أنكر ذلك، وقع في نفوس كثير من الصحابة ما وقع، فلما ذكرهم بهذه الآية وهم يقرؤونها ويسمعونها لكن غابت عنهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كثير من الصحابة كأنه لم يسمعها قبل ذلك، مع أنه كان يحفظها ويعرفها، لكن غابت عنه، لأن لحظة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كسائر اللحظات، لا شك أنها لحظة ذهول يذهل فيها الإنسان عن الشيء المعلوم. قال إذن فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات. إذن علاش عاتبهم الله؟ إلا فرضنا أن بعضهم ارتد عن دينه لو مات رسول الله، هذا هو وجه العتاب. أما من كان ثابتا على دينه ولو مات رسول الله فهذا لا يستحق شيئا من العتاب، ليس داخلا في العتاب، وإنما اللي داخل في العتاب من يمكن أن ينقلب على عقبيه لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم من ذكر لماذا قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لو أن أحدا رجع عن دينه وارتد فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شكون الشاكرين؟ قال علي بن أبي طالب الثابتون على دينهم وسيجزي الله الشاكرين، أي الثابت، لأن هذا السياق يقتضي ذلك، أنه قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شكون الشاكرين؟ الذين لم ينقلبوا، الذين ثبتوا على الدين لم يرتدوا. ثم قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لا يمكن لنفس أن تموت إلا بقضاء الله وقدره. علاش الله تعالى كذلك ذكرهم بهذا؟ ليبين لهم أن موت من مات في غزوة أحد كان بقضاء الله وقدره، اللي كان مقدر له الله تعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ أنه غد يموت في ذاك النهار في ذاك المكان فإنه مات، ومن لم يكن قد قدر موته لم يموت. ذكرهم الله تعالى بهذا كذلك تخفيفا عليهم وتأنيسا لهم، ليعلموا أن الموت بإذن الله وقضائه وقدره، فمن مات في غزوة أحد من الصحابة فذلك بقضاء الله وقدره، ومكتوب عند الله في اللوح المحفوظ أنه سيموت في ذلك اليوم وفي ذلك المكان، لا يمكن أن يزيد لحظة عن الموعد الذي قدر الله فيه موته ولا أن ينقص. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يمكنش شي واحد من دوك الناس اللي ماتوا كان غيزيد اكثر يعيش اكثر ابدا، ولا ان ينقص من العمر الذي قدره الله تعالى له. اذا قال وما كان نفسي ان تموت الا باذن الله، اي بقضاء الله تبارك وتعالى، بعد ان تستوفي المده التي كتبها الله تعالى وجعلها اجلا لها. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، حتى يكمل الانسان المده التي كتب الله تعالى أن يعيشها عاد غادي يموت. ولن يموت عبد، لن تموت نفس حتى يأتي أجلها الذي كتبه الله وقدره، لا يزيد على أجله ولا ينقص. وما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال الإمام نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا مؤجلة، وقال ابن عطية نصب على التمييز. إذا هذا كتابا شو إعراب دياله؟ وما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا، كتابا ما إعرابه؟ له إعرابا، إعراب الأول أنه مفعول مطلق. طيب إذا كان مفعول مطلق شكون العامل فيه؟ فعل محدود من جنسه، شنو التقدير؟ تقديره كتب الموت كتابا مؤجلا، كتب الموت على العباد كتابا مؤجلا. شو معنى مؤجلا؟ أي كتابا ذا أجل، له أجل محدود معلوم لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقال ابن عطية نصب على التمييز، إذن بتقدير من إلا بإذن الله من كتاب مؤجل. ثم قال تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. لاحظ الله تعالى ذكر لنا ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ياك، لكن ثواب الدنيا مقيد. وإذا قال الإمام نوته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وأما ديال الآخرة غير مقيد مطلق. ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها، أن نوته منها جوج ديال الدنيا وديال الآخرة. هذا ديال نوته من هذه الدنيا مقيد، ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها مقيد بما ذكره الله في سورة الإسراء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قد تحدثنا على هذه الآية قبل، من كان يريد العاجلة وهي الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن باش مقيد؟ مقيد بقيدين، أن يشاء الله تبارك وتعالى ذلك الرزق الذي يريده العبد من الدنيا، أن يشاء الله تعالى ذلك الشيء أو بعضه، يعني ما شاءه الله من ذلك النصيب هو الذي سينال العبد. والقيد الثاني لمن نريد، أي من شاء الله تعالى من العباد أن ينال ما شاء من الدنيا، من شاء الله من العباد أن ينال هو سبحانه وتعالى أن ينال العبد ما أن ينال من شاء الله تبارك وتعالى من العباد. إذن جزء القيود، ينال العبد ما شاءه الله تبارك وتعالى، وليس كل عبد أراد الدنيا ينالها، بل لا ينالها إلا من شاء الله تعالى. إذن فعلنا القيد في شيئين، في المراد، لاحظوا في المراد ما يريده العبد، وفي المريد اللي هو الشخص العبد، في المراد وفي المريد قيدان، قيد في المراد وفي المريد. المراد وهو ما يريده العبد، ما وقعت إرادته عليه، والمريد هو العبد. فذلك المراد الذي يريده العبد لن يحصل منه إلا على ما شاء الله، وذلك العبد المريد لن يحصل على ما أراد إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال: نوته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أما ديال الآخرة فإن الله تعالى يؤتيه الآخرة كما ذكر في الآيات الأخرى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن قال تعالى: وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نرجئ كلام على هذه التفصيلات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إدارة الكفار على المسلمين يعني علوهم عليه نسبيا. نعم، علوهم عليه في غزوة أحد. أتلو قد حصل هزيمة الكفار للمؤمنين.